بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا وللمستمعين يا رب العالمين وللمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الطور، وقوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، هذا هو المقسم عليه، أي الواقع بالكافرين، كما قال في الآية الأخرى: ما له من دافع، أي ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. قال الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا: حدثني أبي قال: حدثني موسى بن داود عن صالح المري المري عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر عن جعفر بن زيد العبدي أحسن الله ها العبدي أحسن الله العبدي نعم هكذا عندكم عن جعفر بن زيد جعفر أحسن الله جعفر بن زيد من جعفر طيب أحسن الله عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين وفوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته فقرأ. قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يستمع قراءته فقرأ: والطور، حتى بلغ: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. قال: قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط، فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله، فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه، رضي الله عنه. قال فيه صالح المري قال حافظ التقريب ضعيف. ضعيف صالح المري ضعيف عابد زاهد لكن ضعيف في الحديث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا شك أن هذه الآيات مؤثرات في القسم، قسم الله تعالى بالطور والجبل الذي فيه أشجار وكتاب مسطور واللوح المحفوظ والكتب المنزلة، في رق منشور يعني مكتوب في الرق وهو الجلد، لأن الصحابة كانوا يكتبون القرآن في الجلود واللخاف وهي الحجارة وعسب النخل، ما كان متوفر عندهم الأوراق الموجودة عندنا، والبيت المعمور هو بيت في السماء السابعة، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، هذه كلها أقسم الله بها: الطور والكتاب والبيت والنار والسقف والبحر، خمسة أشياء. والمقسم عليه: إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. يعني لواقع بالكفرة، إذا أراد الله لا أحد يدفعه ولا أحد يمنعه. عمر رضي الله عنه كان يعس يعني والخليفة يدور ويحرس ويتعاهد المسلمين أمر أحوالهم ويتفقد أحوالهم، هل هناك أحد محتاج؟ هل هناك فقير؟ أحتاج من يعين؟ وكانت البيوت متقاربة ليست واسعة مثل بيوتنا الآن. بيوتنا بيوت ملوك الآن، ولهذا يستمع قراءة، يسمع قراءة في الشارع قراءة، لأن البيوت قريبة ما في مسافات مثل الآن. حتى إن المدينة الآن، المدينة يعني فيها قبائل معروفين كثير، كانت كلها ما تتجاوز توسعة المسجد النبوي، كل المدينة كانت توسعة الآن. توسعة الآن هي المدينة سابقا بما فيها من العوائل، كان أمتار يكفي حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة، حجر كذا، حجر يستطيع 6 7 8 كلهم يسمع بعضهم بعض، الجيران يتكلم بعضهم بعض، سطوح. لهذا يستمع القراءة، كان كفار قريش في مكة كانوا يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لما النساء والأبناء والصناديد، لكن الآن ما يقرأ واحد عن بيوتنا ما يسمع، بعيد يكون بعيد عنه، يكون بعيد في مسافات، المدخل في مسافات ليس كان البيوت هكذا. ولهذا تسمع القراءة، والحديث فيه ضعف. عمر رضي الله معروف زهده وورعه وبكاؤه من خشية الله، لكن الحديث فيه ضعف. من أجل صالح المري أنه زاهد وعابد، ولكنه ضعيف من جهة الحديث والحفظ. نعم، أحسن الله إليك. وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر قرأ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فربى لها ربوه. وقال الإمام أبو عبيد في فضائل القرآن: حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا هشام بن حسان عن الحسن أن عمر قرأ: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فربى لها ربوة عيد منها 20 يوما. عن من؟ عن الحسن؟ نعم صلى الله عليه وسلم. عن الحسن؟ عن عمر. منقطع حسن بعد الحمر، اشكال عليه تخريجه، سناده ضعيف ومنقطع. الحسن لم يسمع من عمر. وقوله تعالى: يوم تمور السماء مورا، قال ابن عباس وقتاده: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو تشققها. وقال مجاهد: تدور دورا. وقال الضحاك: استدارتها وتحريكها لأمر الله وموج بعضها في بعض. وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استداره. قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت الأعشاء: كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. كأن مشيتها، كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. مور السحابة يحرك السحابة، كأن مشيتها من بيت جارتها يمدح. يستشهدون بالأبيات، وإن كانت أبيات يعني قيلت في الجاهلية وقيلت في غزل، لكن من أجل اللغة، من أجل اللغة، لأنهم أهل اللغة. كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. يقول كأن المرأة خرجت من جارتها كأنها مور السحابة، يعني دورة السحابة، لا ريث ولا عجل، لا ريث لا تأخر ولا عجل، لا متوسط. استجاب على قوله: يوم تمر السماء مورا، يعني تتحرك وتضطرب وتدور وتتشقق، كما قال تعالى: إذا السماء انشقت. قال: إذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فتنشق وتدور وتتحرك وتضطرب. والأعشى شاعر جاهلي: كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة، يعني تتحرك السحابة، مور السحابة لا ريث ولا عجل. مور السحابة التي ليس فيها تأخر وليس فيها سرعة، يعني مورها يعني دورانها وحركتها واضطرابها. نعم أحسن الله إليكم. وتسير الجبال سيرا أي تذهب فتسير هباء منبثا وتنسف نسفا فويل يومئذ للمكذبين أي ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله ونكاله بهم وعاقبته لهم وعقابه لهم الذين هم في خوض يلعبون أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل ويتخذون دينهم هزوا ولعبا يوم يدعون أي يدفعون ويساقون إلى نار جهنم دعا. قال مجاهد والشعبي ومحمد بن كعب والضحاك والسدي والثوري يدفعون فيها دفعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أي تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخا أفسحر هذا منتم لا تبصرون اصلوها أي دخلوها دخول من تغمره من جميع جهاتها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم أي سواء صبرتم على عذابها ونكالها أم لم تصبروا لا محيد لكم عنها ولا خلاص لكم منها إنما تجزون ما كنتم تعملون أي ولا يظلم الله أحدا بل يجازي كلا بعمله. ثم قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم. هذه الآية السابقة فيها بيان حال الكفار. أقسم الله تعالى أن العذاب الواقع بالكفرة إذا أراد الله لا أحد يدفعه إن عذاب ربك لواقع ما لهم دافع يوم تمر السماء في ذلك اليوم وهو يوم القيامة اليوم الذي تمر فيه السماء وتطرب وتتحرك يوم تمر السماء وتسير الجبال سيرا تسير وتكون كالعهن المنفوش كالصوف المدوف من شدة الهول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء فويل يومئذ المكذب في ذلك اليوم ويل شدة العذاب والهلاك وقيل واد في جهنم لكن صاب شدة العذاب والهلاك فويل يومئذ يوم القيامة للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون خوض يلعبون ليس عندهم دين وليس عندهم إيمان ثابت فهم في خوض يلعبون كذبوا الله وكذبوا رسله وكذبوا يوم القيامة فهم يخوضون وليس عندهم إيمان وثبات يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يدعون يدفعون بشدة إلى النار يدفعون تدفعهم الملائكة تدفعهم دفعا شديدا حتى يتساقطوا في النار نسأل الله العافية يوم يدعون إلى جهنم ويقال لهم توبيخا وثقيلا هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي وعدكم الله وكنتم تكذبون بها ويقال لهم اصلوها يعني ذوقوا حرها وشدتها تقريعا وتوبيخا اصلوها اليوم يدعون إلى هذه النار التي كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا ذوقوا حرها وسواء صبرتم أو لم تصبروا فالأمر سيان فالعذاب مستمر عليكم سواء صبرتم أو لم تصبروا ما لكم من محيص منها نعوذ بالله إنما تجزون ما كنتم تعملون إنما تجزون بأعمالكم التي قدمتموها في الدنيا يقول هذا التوبيخ والتقريع نسأل الله السلامة والعافية. نعم أحسن الله عليكم. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم

وقد تقدم وصفهن في غير موضع بما أغنى عن إعادته هاهنا. قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعوا. هذه الآيات فيها بيان حال المتقين وثوابهم وجزائهم. إن المتقين في جنات ونعيم. المتقين الذين اتقوا الشرك والمعاصي واتقوا عذاب الله وسخطه، فعلوا الأوامر، أدوا الواجبات، تركوا المحرمات، استقاموا على طاعة الله، هؤلاء هم المتقون في جنات ونعيم، يعني ثوابهم في الآخرة. يسكنه الله في جنات ويلبس جمع جنة وبستان الذي يجن داخله من كثرة الثمار والأشجار، في جنات ونعيم فيها مجمل، يعني النعيم لا يقدر قدره إلا الله، يا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، يتفكهون ويتلذذون بما أعطاهم الله من الكرم والنعيم، لكن بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذه نعمة مستقلة، وقاهم سلمهم من عذاب الجحيم وعذاب النار، هذه نعمة مستقلة. وبعض المسلمين قد يدخلوا النار ويعذب فيها ثم يخرج منها، فوقايتهم عذاب الجحيم هذه نعمة مستقلة، ودخولهم الجنات نعمة مستقلة، والسلامة من عذاب القبر نعمة مستقلة، وهكذا. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، وقاهم عذاب النار. وقاهم عذاب الجحيم، وقاهم عذاب النار. الجحيم من أسماء النار والعياذ بالله، فهذه نعمة مستقلة أن الله نجاهم. هذه صفات المؤمنين وهذا ثوابهم في جنات ونعيم، يتفكهون بما آتاهم ربهم من النعيم الذي أعطاهم، ووقاهم عذاب الجحيم. والذين بعده والذين آمنوا. نعم. أحسن الله عمس. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة، وإن لم يبلغوا عملهم لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل، ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل، لتقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم. يخبر تعالى عن فضله وكرمه وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منازلهم فيجمع بينهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بكامل العمل ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك. ولهذا قال تعالى ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرية وما ألتناهم من عملهم من شيء. رواه ابن جرير وابن أبي حازم من حديث سفيان الثوري به، وكذا رواه ابن جرير من حديث شعبة بن مر ابن عمرو بن مرة به، ورواه البزار عن سهل بن بحر عن الحسن بن حماد الوراق عن قيس بن الربيع عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس مرفوعا فذكره. ثم قال وقد رواه الثوري عن عمرو بن مرة عن سعيد عن ابن عباس موقوفا. قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد ابن مزيد البيروتي قال أخبرني محمد بن شعيب قال أخبرني شيبان قال أخبرني ليث عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم قال هم ذرية المؤمن يموتون على الإيمان فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم ولم ينقصوا من أعمالهم التي عملوا شيئا. قال الحافظ الطبراني هو الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. هذه الآية فيها أن الله تعالى يتفضل على المؤمنين إذا كان لهم أبناء ودخلوا الجنة ومنزلتهم أقل يرفعون مع آبائهم لتقر عيونهم بهم من غير أن ينقص من ثواب الآباء شيء، وهذا فضل من الله تعالى وإحسان. والذي آمن واتبعت منهم سم بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وذرياتنا والسامعين. قال الحافظ وكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه باب ذكر الدليل على أن لا فرض على المسلمين من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم. من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم. قال أبو بكر هذا باب أغلب في البيان أنه ليس هناك صيام فرض على المسلمين عموما إلا رمضان، إلا شيء يجبه الإنسان على نفسه كالنذر أو يكون واجب بسبب الكفارة، بسبب الكفارات التي يفعلها هو يلزمه كفارة بسببه ويزول النذر بسببه، ومع ذلك فليس هناك صوم واجب إلا رمضان. الصوم الذي أوجبه الله على عباده في السنة مرة. يعني لما كتب عليكم الصيام أيام معدودات شهر رمضان، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا هو الواجب على جميع الناس. وما عدا ذلك فليس له صوم واجب إلا شيء يوجبه الناس بأقوالهم وأفعالهم، يندب على النذر أن صوم كذا 10 أيام، أو بأفعالهم القتل، فالقاتل إذا لم يجد رقبة خطان فإنه يصوم شهر متتابعين. كفارة الظهار شهر متتابعين، كفارة اليمين 3 أيام، وهكذا. فما وجب عليهم بأقوالهم وأفعالهم هذا واجب خاص في الفاعل وليس واجبا عاما. أما الواجب العام فهو صيام رمضان. نعم. قال أبو بكر خبر طلحة بن قرأ ذا هذا ها ها ها باب ايش؟ باب ذكر الدليل على أن لا فرض على المسلمين ما قرأنا هذا الظهر. نعم. من الصيام غير رمضان إلا ما يجب عليهم بأفعالهم وأقوالهم. نعم. قال أبو بكر خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال وصيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال إلا أن تتطوع. خبر إيش؟ خبر طلحة ابن عبيد الله في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام. نعم، لما سأل عن الإسلام وسأل عن الصلاة قال في يوم الليل 5 صلوات، قال علي غيره؟ قال لا أن تطوع. وقال عليه وصوم رمضان، قال علي غيره؟ قال إلا أن تطوع. والشاهد من هذا أنه قال ليس عليه شيء غيره واجب إلا التطوع، إلا تفعل تطوعا وتبررا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله. حاشية قال السندي فذكر رمضان، فذكر رمضان بلا شهر دليل على جواز إطلاقه كذلك. نعم، يجوز الإنسان يقول رمضان وغش رمضان، صمت رمضان، صمت رمضان أو صمت شهر رمضان، أو يقول دخل شهر رمضان أو دخل رمضان، لا بأس، جاء هذا في الحديث بإضافة الشهر أو بحذف. ولكن الزجر أن يقول صمت رمضان كله، يعني هذا في تزكية الإنسان لنفسه، لأن الإنسان محل التقصير والنقص، فلا يقول صمت رمضان كله. باب الزجر، باب الزجر عن قول المرء صمت رمضان كله. نعم، كله للتأكيد، صمت رمضان كله، وين يقول صمت رمضان؟ نعم. حاشية قال السندي فذكر رمضان بلا شهر دليل على جواز إطلاقه كذلك. والنهي ليس راجعا إليه، وإنما هو راجع إلى نسبة الصوم إلى نفسه، إلى نفسه فيه كله، مع أن قبوله عند الله تعالى في محل الخطر. في محل الخطر. الخطر. إيه. نعم. فقد يعصي في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم، فكيف يدعي بعد ذلك الصوم لنفسه؟ انتهى. إيش؟ قال السندي. فذكر رمضان بلا شهر، فذكر رمضان بلا شهر دليل على جواز إطلاقه كذلك. نعم، مسألة خفيفة، يعني مسألة سهلة. إطلاق رمضان هذا جائز، جاء رمضان، جاء شهر رمضان، دخل رمضان، دخل رمضان، صمت رمضان، صمت شهر رمضان، هذه مسألة جائز. جائز أن تأتي رمضان وحده، وجائز أن تضيف كلمة شهر رمضان. نعم. والنهي ليس راجعا إليه، وإنما هو راجع إلى نسبة الصوم إلى نفسه فيه كله، مع أن قبوله عند الله تعالى في محل الخطر. فقد يعصي في حال الغفلة. وإنما هو راجع إلى نسبة الصوم إلى نفسه فيه كله، مع أن قبوله عند الله تعالى في محل الخطر. فقد يعصي في في حال الغفلة بوجه لا يناسب الصوم، فكيف يدعي بعد ذلك الصوم لنفسه؟ انتهى. قال المصنف رحمه الله. ايش السادة؟ ايش اي حديث؟ اي حديث؟ نعم. قال الحافظ أبو بكر رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا المهلب بن أبي حبيبة عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أن أحدكم صمت رمضان كله أو قمت رمضان كله، الله أعلم، أكره التزكية على أمته، أو قال: لا بد من رقدة أو من غفلة. رقدة؟ نعم. بالقاف؟ نعم. أو من غفلة. فيه النهي عن يقول صمت رمضان كله، النهي لما فيه من التزكية. نعم، فيه تزكية النفس، أو كره إيش لما فيه من تزكية النفس. نعم، الله أعلم، أكره التزكية على أمته، أو قال: لا بد من رقدة يعني أو من غفلة. يعني يقول صمت رمضان كله ليس محل الخطأ، يحصل في الصيام خطأ، شيء كلام لا يليق، فكيف تقول صمته كله وأنت صيام يحصل فيه خلل؟ ما تقول صمته كله، نقول صمت رمضان صمت، لأن التأكيد هذا يفيد أن الصيام كله صحيح، وقد يكون بعض الصيام فيه خطأ بسبب ما يعمله الصائم في حال صيامه. نعم. قال رحمه الله: جماع أبواب صوم التطوع. باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. نعم. باب إيش؟ باب جماع أبواب صوم التطوع. نعم. باب فضل الصوم في المحرم إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. إذ هو أفضل الصيام بعد شهر رمضان. لقول أفضل الصيام بعد شهر رمضان، شهر الله الذي يهدونه المحرم. أفضل الصيام التطوع يعني بعد الفريضة. الصيام في شهر محرم وكله فاضل محرم، ولكن أفضل العاشر ثم التاسع، ثم يوم العاشر والتاسع، ويصوم يوم الثالث معهم، يوم قبله ومن بعده، صار ثلاثة أيام كل شهر، صار ثلاثة أيام من الشهر، وهذا مثل صيام الدهر. نعم. قال حدثنا يوسف بن موسى ومحمد بن عيسى قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن محمد بن المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال محمد بن عيسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. شهر الله أضيف إلى الله التشريف والتكريم، أضيف إضافة التشريف والتكريم، إضافة المخلوق إلى خالق، والله هو الذي خلق الشهور. وأفضل الصلاة بعد صلاة المكتوبة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل صلاة التطوع بعد الفرائض، أفضل صلاة الفرائض، هذه أحب شيء إلى الله، الفرائض أفضل من النوافل. فريضة الصلاة يا أفضل الأعمال الصلاة، وأفضل الصلاة بعد الفرائض أفضل صلاة الفرائض، وبعد الفرائض صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان تطوع. أو يصوم كذا أيام كل شهر، يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوم يفطر يومين، أو يصوم يوم يفطر يوما، هذا الصيام أفضل الصيام الذي يصومه الإنسان في شهر محرم، في شهر الله المحرم، وأفضل التاسع ثم العاشر. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب صوم شعبان ووصله بشهر رمضان، إذ كان أحب الشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصومه. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية وهو ابن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. نعم. أنه سمع عائشة تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. حدثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية وهو ابن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية عن عبد الله بن أبي قيس أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. نعم. اسكر عليه. قال صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي به، وأخرجه النسائي وفي الكبرى له. إيش المتن؟ كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. هذا فيه معارضة للحديث السابق، أفضل الصيام بعد رمضان سهر الله المحرم، هنا أفضل الصيام صيام شعبان، إنما هذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان على القيام، ما في من قوله انه قال افضل. قال ايش؟ قال صحيح، اخرجه احمد وابو داود من طريق عبد الرحمن بن مهدي به، واخرجه النسائي وفي الكبرى له، والحاكم والبيهقي من طريق ابن وهب به، واخرجه ابن عبد البر في التمهيد، والبغوي من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية به. كلام عفى الله عنك المحشي، يقول جاءت الروايات في صيام شعبان مختلفة، جاءت الروايات في صيام شعبان مختلفة، ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، وفي بعضها الآخر أنه كان يصومه كله، وفي الآخر كان يصومه إلا قليلا، وغيرها من الروايات. وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال جاءت الروايات في صيام شعبان مختلفة، ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، وفي بعضها الآخر أنه كان يصومه كله، وفي الآخر كان يصومه إلا قليلا، وغيرها من الروايات. كيف بقى إشكال الحديث الأول؟ خرجه مسلم أفضل صيام سهر من سهر، أي نعم، وفيه أن أفضل الصيام صيام بعد رمضان صيام المحرم، والثاني حديث عائشة أفضل الصيام صيام في شعبان أحب الشهور إلى رسول الله. الحديث الثاني إيش؟ أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. نعم، هذا كان مثل كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان الأقل، أحب الشهور يصومه. قال العلماء إن هذا توطئة كالسنة الراتبة قبل رمضان، وقيل لأنه عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام في شعبان لأنه يفوت عليه بعض صيام بعض الأشهر بسبب أعماله تبلغه الرسالة ومقابلة الوفود، فيجمع ذلك ويصوم في شعبان. وليس معنى ذلك أنه أفضل من شهر محرم، كان صوم شعبان كله كان صوم شعبان إلا قليلا، هذا من فعله، لكن من قوله دل على أن الصيام شهر محرم أفضل. نعم. نعم. جاءت الروايات في صيام شعبان مختلفة، ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان، وفي بعضها الآخر أنه كان يصومه كله، وفي الآخر كان يصومه إلا قليلا، وغيرها من الروايات. وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام الأكثر. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العربي إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. نعم، يعني قام ليلته لكن ليس المرض استيعاب الليل، جزء من الليل يتعشى ما في صلاة، جزء من الليل يقوم بحوائجه، وسمى قام الليل. فكذلك إذا قال صام كان صام شعبان كله يعني أكثر، ومن صام أكثر الشهر فكان مصر الشهر كله. قال كان يصل برمضان، لعله كان أحيانا يصل برمضان وأحيانا يصل ويفطر بعض الأيام. نعم. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك، وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال. واستبعده الطيبي، قال: لأن الكل قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض مناف له. قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. واستبعده الطيبي، قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض مناف له. قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه تارة أخرى لئلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. وقيل المراد بكله أنه كان يصوم من أوله تارة ومن آخره أخرى، ومن أثنائه طورا فلا يخلي شيئا منه من صيام، ولا يخصه بعضه بصيام دون بعض. نعم. وقال الزينب المنير وقال الزينب المنير: إما أن يحمل قول عائشة رضي الله عنها أنه كان يصومه كله على المبالغة والمراد على المبالغة والمراد على الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها إنه كان يصومه كله متأخرا عن قولها إنه كان يصوم أكثره، وأنها أخبرت عن أول الأمر ثم أخبرت عن آخره، والأول هو الصواب، ويؤيده قولها عند مسلم: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. انتهى. نعم. على كل حال، صيام شعبان كان يصوم كثيرا، جاء في حديث أنه شهر يغفر فيه الناس يغفر عنه الناس بين رجب ورمضان، ولكن فيه كلام. وقال الحافظ جماعة أنه سبب ذلك أنه يجتمع عليه صيام بعض الأشهر السابقة فيصوم، وليس معنى ذلك أنه أفضل من شعبان، أو أن ذلك كان ذلك أولا، ثم أخبر بعد ذلك أن صيام شهر رمضان أفضل، شهر المحرم أفضل. عد كلام الحاشية. جاءت من البداية، جاءت الروايات في صيام شعبان مختلفة، ففي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصل به رمضان. وفي بعضها الآخر أنه كان يصومه كله، وفي الآخر كان يصومه إلا قليلا، وغيرها من الروايات. وقد جمع هذه كلها مرتها في النسائي في الروايات. نعم. وقد جمع بين هذه الروايات بأن المراد بالكل والتمام أكثر. ونقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائز في كلام العربي إذا صام أكثر الشهر أن يقول صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره. قال الترمذي: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. وحاصله أن الرواية الأولى مفسرة للثانية مخصصة لها، وأن المراد بالكل الأكثر، وهو مجاز قليل الاستعمال. واستبعده الطيبي، قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض مناف له. قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه لا منافعة. قول المجاز ما في مجاز، الصواب ليس هناك مجاز، وإنما كل حقيقة. يعني هذا قوله هذا قول لا منافعة. يحمل على أنه يصوم أكثر الشهر، ومن صام أكثر الشهر فكان صام الشهر، أو أنه وأنه كان في بعض السنين يصله برمضان، وفي بعضها يفطر بعض الأيام، لأنها عائشة قالت كان يصله برمضان. يحمل على هذا أنه أحيانا يصوم الشهر كامل ويصله برمضان، وفي بعض السنين يصوم أكثر الشهر ويفطر آخره، ومن صام أكثر الشهر فكان ما صام الشهر، وهذا معروف في اللغة. نعم. إيش بعده؟ قال: لأن الكل تأكيد لإرادة الشمول ودفع التجوز، فتفسيره بالبعض مناف له. نعم. قال: فيحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة، ويصوم معظمه أخرى. نعم. لئلا يتوهم أنه واجب كله كما رمضان. نعم. وقيل المراد بكله أنه كان يصوم من أوله تارة، ومن آخره أخرى، ومن أثنائه طورا، فلا يخلي شيئا منه من صيام، ولا يخص بعضه بصيام دون بعض. وقال زينب المنير: إما يحمل قول عائشة أنه كان يصومه كله على المبالغة والمراد الأكثر، وإما أن يجمع بأن قولها إنه كان يصومه كله متأخرا عن قولها إنه كان يصوم أكثره، وأنها أخبرت عن أول الأمر ثم أخبرت عن آخره. ثم أخبرت عن آخره. نعم. والأول هو الصواب، ويؤيده قولها عند مسلم: ولا صام شهرا كاملا قط منذ قدم المدينة غير رمضان. انتهى. أكثر مثل ما سبق، الأغرب أنه يصوم تارة يصل برمضان، وأحيانا يصوم أكثره ويفطر في آخره. نعم. قال رحمه الله: باب إباحة وصل صوم شعبان بصوم رمضان. والدليل على أن معنى خبر أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى رمضان، أي ألا تواصلوا شعبان برمضان فتصوموا جميع شعبان، أو أن يوافق ذلك صوما كان يصومه المرء قبل ذلك فيصوم ذلك الصيام بعد النصف من شعبان، لا أنه نهى عن الصوم إذا انتصف شعبان نهيا مطلقا. بارك الله، وفق الله جميعا.